بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه خير جزاء جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وأفضل الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الحصة الأولى من الحصص المقررة لكتاب أو جزء الأربعين النووية للإمام النووي، سبق أن قلت في آخر الحصة الماضية، كانت هي أول حصة، أننا سنتدارس كتاب الأربعين النووية للإمام، نسبة لصاحبها الإمام النووي عليه رحمة الله. قبل أن نبدأ في عرض الأحاديث والتعليق عليها، نقدم بين يدي هذا المتن أو هذا الكتاب ما تيسر من كلام أهل العلم فيما جاء في ترجمة للإمام النووي و أشهر مؤلفاته، ونبذة عن حياته الشخصية وطلبه للعلم. فإن هذا العالم اللي هو الإمام النووي رجل بارك الله له في العمر، يعني الذي يعلم أو يعرف العمر الذي عاشه هذا العالم يستغرب. هذا العالم عاش 45 سنة فقط، 45 سنة، يعني ولد سنة 631 وتوفى سنة 676 هجرية، ما عاش إلا 45 سنة، ولكن كان يملأ وقته وحياته بالعلم. لم يعرف الإمام النووي رحمه الله تعالى شيئا سوى العلم، حتى يقال أنه لم يتزوج، ما تزوجش، ترك الزواج رغبة في تحصيل المعرفة وتحصيل العلم، فكان يعيش وحيدا ويشغل أوقاته وأنفسه بطلب العلم والرحلة إلى العلماء وتقريض وتحشية الكتب، يعني كدير الحواشي للكتب وتصحيح المسموعات التي كان يسمع عن شيوخه، وهكذا حتى يعني توفاه الله تبارك وتعالى. ولما بلغ الإمام النووي من العلم مبلغا يعني فاق به من سبقه ولحق به من سبقه، لما بلغ هذا المبلغ جلس يدرس العلم في المساجد وفي المدارس العتيقة حتى توفاه الله أو توفته المنية. طيب، الإمام النووي مؤلفته كثيرة، منها هذا الكتاب هذا اللي هو الأربعين في أحكام الدين، الأربعين في أحكام الدين، يجمع فيها 40 حديث من أحاديث النبوية، يعني هي هذا الكتاب هذا يسمى جزءا. اش كيتسمى؟ جزء. شنو كيقصدوا العلماء بالجزء؟ كيقصدوا به كتاب جمعت فيه أحاديث أو كيتكلم على موضوع واحد، يفرد الكلام في موضوع واحد، إما أنه كيتكلم مثلا على الرقائق. شنو الرقائق؟ أي المسائل التي ترقق القلب وتذكر الآخرة وترغب فيها، وتزهد في الدنيا كتسمى جزء. إذا الموضوع مثلا ديال الرقائق كتسمى جزء، مثل كتاب رياض الصالحين، هذا معروف ديال الإمام النووي أيضا، كتاب رياض الصالحين. مثلا كتاب أو جزء ديال الإمام البخاري اسمه جزء رفع الصلاة في اليدين، رفع الصلاة في اليدين صافي، يعني هو كيجيب أحاديث فاش في رفع الصلاة في اليدين. أو مثلا جزء التمسك بالسنة للإمام الذهبي، كيجيب أحاديث التي ورد فيها التمسك بالسنة من الأحاديث النبوية أو الآثار عن الصحابة والتابعين، هذا يسمى جزءا. إذن قلنا أن الإمام النووي كتبه كثيرة جدا، حتى أن بعض العلماء قالوا لو قسمنا كتبه على حياته لكان الرجل يكتب في كل يوم كتاب. يعني نشوف الحياة دياله كلها الأيام، غتلقى عدد الكتب اللي كتب مع الأيام اللي عاش، تجد يعني معدل أنه كان يكتب في كل يوم كتاب. قلنا النووي عنده كتب كثيرة من غير هذا الكتاب أو هذا الجزء هذا، منها كتاب شرح للإمام مسلم، شرح كتاب مسلم، لم يسميه أو لم يعطيه اسما معينا. الإمام مسلم معروف، صحيح مسلم معروف عند المغاربة قديما، حتى أن المغاربة كانوا يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري. هذا المغاربة القدامى يعني، وكنقصد بالمغاربة بما فيهم أهل المغرب من القيروان حتى القرويين في فاس، وأهل المغرب أيضا كنقصد بهم أهل الأندلس، أهل الأندلس. فكانوا يفضلون كتاب مسلم لأن الإمام مسلم في صحيحه لم يقطع الأحاديث مثل ما صنع البخاري. البخاري إذا قرأ يعني الطالب صحيح البخاري يجد البخاري مقطعا، كالبخاري رحمه الله تعالى كيأخذ الحديث فيقطعه فيأخذ من الحديث جزءا باش كيستدل به على واحد المسألة من ذلك المسائل اللي وردت في الحديث، لأن الحديث قد يكون فيه فقه وقد يكون فيه أخلاق وقد يكون فيه سيرة وقد يكون فيه بزاف ديال الأمور، فيأتي البخاري فيقطع الحديث فكيور يذكر يعني الحديث في باب الأخلاق، ما تعلق منه بالأخلاق يذكره في باب الأخلاق، ما تعلق منه بالفقه أو الوضوء أو الصلاة أو الطهارة يذكره في بابه، وما تعلق منه مثلا بالصوم أو غيره يذكره باب الصوم، فهذا يشكدير كيقطع الحديث. لكن الإمام مسلم اشترط على نفسه في مقدمة الصحيح، اشترط على نفسه أنه ما غاديش يدير تقطيع الأحاديث، كيجيب الأحاديث كلها وكيوردها بأسانيدها، وكيجيب الأحاديث التي تعالج مسألة واحدة أو بابا واحدا فيريدها كلها. فالمغاربة كانوا يقدمون أو يفضلون صحيح مسلم، لماذا؟ لأن المغاربة كانوا متمسكين بالمذهب المالكي، متمسكين بالمذهب المالكي، وإذا أخذوا بالبخاري هما يقرؤون البخاري، لكن كيشوفوا بأن مسلم أفضل منه، لأن البخاري فيه فقه، البخاري فيه فقه الحديث، فقه علماء الحديث، فكانوا يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري. فقلنا أن الإمام مسلم شرح صحيح، عفوا الإمام النووي شرح صحيح الإمام مسلم، شرح صحيح الإمام مسلم، وأيضا بدأ في شرح صحيح البخاري. 45 سنة إلى طول الله جل وعلا في العمر ديال الإنسان، قد يعيش إلى 70 وإلى 80 وهو يعني صحيحة يعني آلاته، الآلة ديال البصر وديال السامع وديال اليد كلها كتكون صحيحة إلى سني حتى 80 وربما يبارك الله في 90 ويكتب الإنسان كتاب أو لا. لكن هذا الرجل هذا يعني اخترمته المانية وجاء يعني قدر الله عز وجل فتوفاه الله في سن 45، فلو أنه عاش كان سيتم صحيح البخاري في الشرح، لكنه أتم صحيح مسلم في الشرح. وفي المقدمة ديال صحيح مسلم أشار قال أنه عزم على أن يكتب كتابا في شرح مسلم يقع في 100 مجلدة، 100 شكون غادي يقراه؟ قال لك ولكن لما رأيت ضعف همام الطلبة اختصرت هذاك الشرح ديال المسلم غير اختصار وتعليق بسيط جدا. يعني هذاك اللي الطالب اللي ما قراش صحيح مسلم شرح النووي عمرو يقرا العين، اذا ما قراش صحيح مسلم شرح النووي عمرو يقرا العلم او تكون منه كائنا. الرجل كما قلنا عزم ان يصنع كتابا في 100 مجلده، ولكنه لما راى ضعف الهمم الناس ما بقاوش كيقراو داك الساعه. ما دابا يعني اشتد الخف على الراقع دابا كثر. فالمهم قلنا ان له كتب منها شرح صحيح مسلم، وله ايضا شرح المهذب للامام ابي اسحاق الشيرازي. كتاب المهذب كتاب كبير في الاحاديث ايضا، كل احاديث فشرحه الامام النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب مطول في فقه الشافعية يقع في نحو 36 مجلدا ولم يكمله تهو، مات وما كملوش. شوف سبحان الله العظيم، الرجل شحال عنده ديال المشاريع لكن ما كملاتش. وله كتب أخرى كثيرة مثل روضة الطالبين، روضة الطالبين في الفقه الشافعي، وهو مرجع من مراجع العلماء والباحثين. منها كتاب الأذكار، هذا واحد الكتاب كيعرفوه المغاربة وكيتداولوه بيناتهم ولا يخلو منه بيت، كتاب سميته الأذكار. الأذكار يعني كتاب جمع فيه الإمام النووي ما جاء في الكتب قبله، مثل كتاب الأذكار لابن السني، وكتاب الأذكار ديال الإمام النسائي، جمع فيه كتب جت قبل منه وجمع إليها وأضاف إليها أذكارا أخرى في صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وغيرها، وجاب كتاب الأذكار باش الإنسان كي يعني يقرأه فيسترشد في كل موضع وفي كل حركة وفي كل سكنة إلى ما يخصها من الذكر، لأن الله جل وعلا كتب لنا في كل شيء ذكر معين، كل شيء إلا فيه ذكر معين. فجمع الإمام النووي كتاب سميته الأذكار، وجمع كتاب سميته رياض الصالحين، وهذا قلنا أنه جزء من الأجزاء. حتى أنه يعني الإمام النووي رحمه الله مع أنه عالم كبير كتب واحد الكتاب صغير جدا، وهذا يدل على تواضع العلماء، فسماه الأربعين في أحكام الدين، كتاب صغير فيه 40 حديث. يعني ما قالش أنا عالم كبير أنا ميليقش بيا أو ميليقش لي أنا نكتب كتاب صغير بهذا الشكل، أنا كنكتب غير الكتب مطولة، ما قالش هذا الشيء، ولكن قال لا بد أن أكتب في صغير العلم ومتوسطه وكبيره، فاكتب لنا كتاب الأربعين. هذا الكتاب هذا عبارة عن 40 حديثا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها أو غالبها صحيح أو حسن، صحيح أو حسن، ما كاينش فيها الضعيف. تحرى الإمام النووي أن يأتي بها صحيحة أو حسنة، ثم أنه جاء بها لماذا؟ لكي يبين لك حقيقة الدين، لأن حتى وسمها الأربعين في أحكام الدين باش يبين لك حقيقة الدين الإسلامي. الدافع ديال الإمام النووي باش يكتب هذا الكتاب اللي هو الأربعين، دافعه ليكتب في هذا الكتاب أو هذا الكتاب هو حديث، واحد الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مرفوعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ لأمتي 40 حديثا بعث يوم القيامة مع العلماء والفقهاء. من حفظ لأمتي 40 حديثا بعث يوم القيامة مع العلماء والفقهاء، يعني كيتبعث مع من؟ مع العلماء والفقهاء، إلى حفظ لأمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 حديثا، يعني كتبها وأعطاها للناس وحفظوها ووعوها. لكن الحديث هو ضعيف، بل حكم عليه كثير من أهل العلم بأنه موضوع، يعني مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي صحيح، لان باش اي حاجه راه كنقولوا قال الرسول كتصافي راه قال الرسول، خص الانسان ينتبه. في بعض الاحيان كيجي كلام الى تاملتي قد يقوله النبي قد يقوله لما فيه من الحكمه، مثلا قول الحسن البصري ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في الصدر وصدقته الاعمال، ياك هذا هذه قوله راه ماشي حديث ديال الرسول، ولكن حنا مثلا كنشوفوا لحلاوه الكلام ولحلاوه البناء ديال الجمله او ديال العباره فننسبها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لا. النبي اش قال في من كذب عليه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي مقدمة صحيح مسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، اللي كذب علي راه ماشي بحال اللي كذب على شي واحد آخر، إلا كذبتي على الرسول فإنك بكذبك ترتكب جرما كبيرا تضل به أمة ديال الناس. كان مذهب إبراهيم الكرامي أو عفوا الكرامية، مذهب الكرامية، واحد الكرامية فرقة من الفرق الكلامية، كانوا كيقولوا بجواز الكذب على رسول الله لإصلاح الدين. أش كيقولوا؟ جواز الكذب على الرسول باش تصلح الدين. مثلا شفتي واحد ما كيصليش مثلا في الوقت وجيتي قلتي له قال رسول الله من لم يصلي في الوقت لن يدخل الجنة مثلا، واش الرسول قالها؟ ما قالهاش. وهو المعنى صحيح ولا ما صحيحش؟ قد يكون صحيح لن يدخل الجنة، يعني ابتداء ولا انتهاء، لأن اللي غادي يدخل لن يدخل الجنة نمام، حديث صحيح هذا، لن يدخل الجنة نمام، لن يدخل الجنة آكل ربا، وغيرها من الأحاديث. ولكن شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها قد يدخل الجنة أو يدخل الجنة ولكن انتهاء، لا يدخلها ابتداء، لأن مدى الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ياك لن لا يجوز لأحد أن يخرجه من دائرة المسلمين، راه مسلم، واللي كيكون مسلم واش كيدخل الجنة ولا ما كيدخلش؟ لا بد يدخل ولو بعد حين، واخا يدخل النار بسبب اش؟ بسبب الذنوب، قد يدخل إلى النار بسبب ذنوبه ومن بعد يدخل الجنة لا بد. ولكن بالنسبة لمن لم يحقق لا إله إلا الله وإن قام بكل أعمال الخير، اللي ما قالش لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن قام بكل أعمال الخير لن يدخل الجنة، لأن الشرط الوحيد ديال دخول الجنة عدم يعني القيام باش بالشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. إذا قلنا أنت قلت ليه لن يدخل الجنة من ترك الصلاة في وقتها أو من لم يصلي الصلاة في وقتها، أنت كذبتي على الرسول من أجل أنك ترشد واحد الإنسان هو عمل خير ولكنه شر، هذا العمل اللي درتي هذا القول اللي قلتي هو في الظاهر ديالك يبان بأنها خير ولكنها شر عظيم مستطير، بهذا يتبوأ الإنسان مكانه من النار، وإثمها وجرمها أعظم من الجرائم العملية الأخرى. لماذا؟ لأنها ستؤثر عليك عنك، تؤثر يعني تروى عنك، وكتنسب للرسول كذبا وبهتانا، ولما تنسب للرسول انت واخا كيبان لك فيها الخير قد تظهر فيها شرور لا تكون خطرت في بالك قبل هذا، قد تيأس بها المسلم تقول له من لم يصلي في أول الصلاة لا يدخل الجنة أو في أول الوقت لا يدخل الجنة، من لم يصلي في الوقت لا يدخل الجنة، قد تقنطه فيترك الصلاة مطلقا. لكن الوعيد اللي جاء فيها الوعيد اللي جاء في ترك الصلاة في وقتها صحيح. الوعيد الذي جاء في ترك الصلاة حتى تخرج وقتها صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله, فكأنما وتر أهله وماله, بمعنى كأنما فقد أهله وماله, الحل ضاع. تكتفي بالحديث الصحيح, لماذا تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وتأتي بأحاديث موضوعة؟ ولذلك يقول العلماء إن الأحاديث الصحيحة فيها غنية. ما معنى غنية؟ يعني تغنيك عن الأحاديث الموضوعة. ماذا كاين الحديث الصحيح والحديث الحسن؟ خذ بالحديث الصحيح والحديث الحسن, لاش تمشي للموضوع. إذن فقلنا أن العلماء بذلوا جهدا كبيرا في تصفية الأحاديث, يصفوها من الشوائب حتى تصل إلينا غضة طرية كما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث هذا من حافظ عن أمتي أو على أمتي 40 حديثا يبعث يوم القيامة مع الفقهاء أو العلماء, العلماء والفقهاء, حديث ضعيف جدا. قال الإمام بن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله, الإمام بن عبد البر النميري قال في كتاب جامع بيان فضل جامع بيان أو جامع بيان فضل العلم, قال هذا الحديث إسناده ضعيف جدا, وجاء بكلام لأبي علي بن السكن قال لم يصح عن رسول الله هذا الحديث من سند يعتبر. هذا الحديث هذا مروي عن أبي هريرة من غير أنس بن مالك, مروي عن أبي هريرة ومروي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عن أمتي أو على أمتي 40 حديثا حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومروي عن يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه, مروي عن كثير من الصحابة, ولكنه لم يصح من طريق يعتبر. وبالتالي هذا الحديث هذا راه يطرح ولا يلتفت إليه ولا يؤبه إليه. لكن الإمام النووي قال في مقدمة الأربعين, وهنا إشارة إلى أن كتاب الأربعين النووي راه كتاب صغير, غير صغير, كتيب كيدير جوج دراهم رخيص ولا درهم إلى تشاطرتي ورخيص, وفيه غير 40 حديث أو 42 حديث, وفيه واحد المقدمة ما كيناش في ذاك الكتب اللي كتبع, واحد المقدمة ديال كتاب الأربعين ما كيناش. الحصة الجاية إن شاء الله غادي نجيبها لكم باش اللي عنده يعني اهتمام أنه يحفظ الأربعين يقرأ معها يكتب معها حتى المقدمة ديال الإمام النووي, حيث يعني التزم بمجموعة من الضوابط ومن الشروط التي بيّنها وبيّن من سبقه في هذا الباب ممن سبقه في التصنيف في هذا الجزء أو في هذا المجال. نجيبه إن شاء الله الحصة الماضية. إذا قلنا أن الكتاب الأربعين اللي ما قاريش يسمع حتى السماع حتى هو طريقة ديال المعرفة ديال التعلم. أيه. قلنا أن كتاب الأربعين احنا غادي نشوف نمشيو معاه إن شاء الله بإذن الله بحديث حديث, غادي نقرأوا الحديث ونحفظوه, نحاولوا نحفظوه ونديروا ليه واحد الشرح بسيط اللي غادي يوضح لنا خبايا الزوايا فيه, ثم ننتقل إلى حديث آخر وهكذا دواليك حتى نتموا 40 حديثا. إلى خرج الإنسان من الدنيا غير حافظ 40 حديث, خرج من الدنيا وهو حافظ 40 حديث مع ما تيسر من القرآن فهذا خير وفضل عميم. من بعد إن شاء الله ندوزو الأمور أخرى. نرجعو دابا الآن إلى الإمام النووي نتكلم 40 حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, هذا أول حديث. وهكذا حتى نكملوا 40 حديث بهذا الشكل هذا. يعني 40 حديث ديال الرسول، ما فيها لا كلام ديال لا كلام ديال الناس ولا كلام ديال فلان ولا ديال علة، كلام غير ديال الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. واخا هذه غادي نخليوها ان شاء الله باش ما نتفرعوا شيء بزاف، خليوها حتى الاخر الدرس وغادي نديروها، والاخر ديال الدرس ان شاء الله نديروا الا كان شي اسئله نديروها صافي. واخا العفو اللهم امين. واخا نكملوا دابا الكلام في الامام النووي رحمه الله. قلنا ان الامام النووي عليه رحمه الله يحيى بن الشرف النووي او بن النووي، يحيى بن الشرف بن النووي بن الحسن بن الحسين النووي، كان يلقب بمحيي الدين، محيي الدين النووي. هذا اللقب ديال محيي الدين ما كانش كيتقال له في الحياه ديالو، ما تقال له حتى من بعد الموت، لان كان يأبى ان يسمع يا محيي الدين، لقب يا محيي الدين. العلماء هذا يعني العلماء كان هذا دأبهم وهذا ديدانهم، ما كانوش كيبغيو المدح في وجههم، كان لما يمدحهم الرجل في وجههم يفرون من المدح ويفرون من الشرف. حتى قال الإمام يعني الذهبي رحمه الله في أويس القرني أو عفوا في بعض رجالات الحديث من التابعين، قال لك كان الشرف يتبعه وهو يفر منه، كان الشرف كيتبع هذا الرجل من من من من أهل العلم وهو يفر من الشرف، ولكن كتب الله له لسان صدق في العالمين. اللي عنده الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى، اللي عنده الإخلاص مع الله جل وعلا، يكتب الله جل وعلا له لسان صدق في الناس، يتحدث الناس عن أعماله الصالحة وإن كان هو يتعمد إخفاءها، كيتعمد الإخفاء ديالها، ولكن الله جل وعلا كيبينها للناس. علاش؟ لأن فيها الإخلاص. قرأوا السير ديال الناس العلماء اللي كانوا سابقيننا، كانوا كيقيموا الليل وكيصوموا النهار وكانوا كيخفيوا ذاك الشيء، حتى أن بعضهم كان يعني يأخذوا يعني كان كيخفي الصوم حتى على والديه، هو عايش مع والديه في الدار وكيخفي الصوم، فكانت ملي كتجي الغداء يأخذ صحنه كياخذ داك التبصيل ديالو وكيخرج به، كيقولوا لي فين غادي، كيقول لهم سآكل مع أصحابي، وكيخرج وكيعطيه لصحابه وكيبقى هو صايم، هو ما كذبش عليهم، وإنما فعل تورية حتى يصح له أو تصح له النية. وشوف هذا دابا الآن كيخبي الصيام ديالو، ولكن مع ذلك احنا عرفنا أنه كان كيصوم. الرجل كان يقوم الليل، يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بات في يوم من الأيام عند بعض أصحابه من العلماء، فقام من الليل، يالله الآخر طفى السراج، فقام عمر بن عبد العزيز يصلي، طفى السراج، هو درس وغادي ينعس، وهذا العالم الذي كان مع عمر بن عبد العزيز يعني بقى كيتسنى اش غيدير عمر بن عبد العزيز، واش غادي ينعس ولا غادي نوض يصلي. قام عمر بن عبد العزيز يصلي، وكان هذاك الرجل اللي هو معاه فايق وكيشوف كيفاش كيقرا عمر بن عبد العزيز القران، فكان يقرا القران ويسمع له أنين كأنين الطفل، ويهتز يعني من البكاء، من شدة البكاء يهتز صدره ويرتجف صوته الخافت في ظلام الليل، وكان يخفيه، ولكن الله جل وعلا بينه. من أطاع الله جل وعلا في الخلوات بين الله جل وعلا ونشر له سيرة عطرة في الجلوات، والعكس صحيح، اللي عصى الله سبحانه وتعالى فاش في الخلوات فضحه الله عز وجل على مرأة ومسمع من الناس. إذن فالإمام النووي كان عالم العلماء، عابد العلماء وعالم العباد، كان عالم وعابد بجوج في نفس الوقت، كان يقوم الليل ويصوم النهار. شحال كان كياكل الإمام النووي في النهار؟ كياكل أكلة واحدة، أكلة واحدة فقط، حنا كناكلو ثلاثة وما كتكفيناش، المتوسط هو ثلاثة، وكان كياكل أكلة واحدة، وذلك عند يعني السحر باش كيصوم، ثم يفطر على شربة ماء، ثم ينام، وفي الصباح يأكل أكلة واحدة، وهكذا. كان من ورعه أو بلغ من ورعه أنه كان لا يأكل الفواكه التي كانت في دمشق، لأنه الرجل ولد في نوى. نوى هي منطقة توجد في وسط يعني أو الآن يعني تقريبا في أفغانستان ما بين بخارى وترمد في أفغانستان الآن، ورحل به أبوه من نوى، من قرية نوى إلى دمشق، دخل دمشق واستوطنها وكبر فيها وتعلم وترعرع وعلم إلى أن توفاه الله عز وجل في دمشق. فقلنا أن الرجل كان لا يأكل فواكه دمشق لما سمع، لأنه سمع أن تلك البساتين التي كانت تنبت هذه الفواكه، ذلك البساتين اللي كانت تنبت ذلك الفواكه في دمشق، كانت مغصوبة، كانت مغصوبة يعني غصبها السلطان آنذاك، وكان يستفيد يعني السلطان من خراجها من ذلك الفواكه اللي كتخرج، فكان لا يأكل من فواكه دمشق، مع أن هذه المسألة هذه كانت عند العلماء أفتوا بجواز ذلك. وكان أيضا رحمه الله تعالى شديد الحرص على الاستفادة من الوقت، قليل الكلام، ما كيتكلمش مع الناس إلا في شي حاجة اللي كتنفع، الكلام اللي هو فارغ لا يتحدث به أبدا. فكان إذا جاءه رجل زاره في بيته، لأن كان لم يرى إلا من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت صافي، فكان إذا زاره رجل جاء عنده شي واحد للبيت، اش كيدير؟ كيقول له عندك سؤال؟ واش عندك شي سؤال؟ فإذا سأله أجاب، يجيبه بما يريد. فإن سكت الرجل كاين شي ناس كيجيو غير باش كيجلسوا مع العلماء، كيجيو غير كيجلسوا مع العلماء، غير بقى يشوف العالم وهو جالس. والإمام النووي ما عندوش الوقت، هو اللي يقول له أعطينا شي فائدة، الإمام النووي احنا كنسمعوا أعطينا شي فائدة، والرجل ما عندوش الوقت، إلا عندك سؤال كيجاوبك، إلا ما عندك سؤال كيقولك بلاتي، كيمشي يجيب واحد الكتاب وكيعطيه لك يقول لك قراد الكتاب، وكيمشي هو يشتغل عاوتاني باش بالعلم، ما عنديش الوقت. إذن فكان شديد الحرص على الوقت. كان أيضا رحمه الله تعالى يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، حتى أنه كان يدخل على الحاكم الظاهر في دمشق يعني الملك في دمشق، فكان لا يخشى يعني الملك أحدا إلا الإمام النووي. في يوم من الأيام شدد الإمام النووي القول في السلطان الظاهر، يعني زير عليه، لأنه كانت واحد السند الجفاف، وكانت ذاك الجبايات ديال الضرائب كثيرة على الفقراء والمساكين والمزارعين، فدخل عنده الإمام النووي ينصحه ويوصيه باش بالرعية. فملي دخل عنده وهضر معاه يعني وقصح معاه الكلام، خرج الإمام النووي وقو ذاك الحاشية ديال الملك يشوفوا فيه، يعني قالوا ليه انت كون شي واحد دار معك هذه المسألة هذه غادي يطير لي عنقه وتقتلو، علاش الإمام النووي ما درتي معه والو؟ قال لهم كلما أردت أن أتكلم غير كنبغي نتكلم يتمثل لي أسد بيني وبين الإمام النووي. قال لك كيجي بحال شي أسد كيوقف بيني وبين النووي فأخرص عن الكلام، يعني حتى هو ما قدرش يتكلم حتى بكلمة، خلى حتى الإمام النووي يتكلم ونصحه وقصح معاه وخرج، والرجل يعني قد أبهت وخرص لسانه وما استطاع أن يعبر بكلمة. شوف الرجل اش قال له، قال لهم أنا غادي نوريه الإمام النووي ملي خرج دابا ما قدرش يهضر هو وحده، قال لهم أنا غادي نوريه، قال لهم قطعوا لي الراتب، قالوا لي الله يهديك الرجل ما عنده لا راتب لا والو، داكشي اللي كيدير غير في سبيل الله. هو كيدرس في واحد المدرسه سميتها المدرسه الاشرفيه، هذه المدرسه الاشرفيه هو درس فيها ودرس فيها واعطيت له العماده، يعني كانت بحال الجامعه ذاك الساعه، وتعطت له العماده بعد موت ابي شامه رحمه الله تعالى، تعطت له باش يدرس وكان هو العميد، مع انه كانوا في الزمن ديالو في الوقت ديالو في دمشق علماء كبار، لكن تعطات الامام النووي مع صغار سنه. فقالوا لي قطع لهم، قالوا لي قطع ليها، قالوا ليه او قال لهم غادي نقطع ليه الراتب، قال لي الراجل راه كيدير داك الشيء في سبيل الله لا ياخذ راتبا ولا شيء، فما استطاع ان يفعل معه شيء. فكان يقول هذاك السلطان الظاهر لا اخشى احدا من اهل العلم الا هذا النووي، كنخاف حتى من شي واحد غير هذا الرجل هذا هو اللي خرج لي من الجنب، ياك كيتكلم كلمه الحق ولا يخشى في الله لومه لائم، يعني ما عنده ما يخسر، الرجل لا ياخذ اجرا وما عنده زوجه ما عنده اولاد، فاذا مات او قتل قتل شهيدا، واذا عاش عاش عزيزا، حتى انه هو داك الشيء من الصغر باش يتكبر راه تربى على هذه الامور. حنا كنقولوا دابا الانسان لا بد ان يهتم بمرحله الصغر، حتى اللي تلقى ما تلقاش داك التربيه اللي هي رصينه في الصغر ممكن يتصلح وهو كبير، لكن الى أعطاه الله عز وجل ذرية ينبغي أن يسترعيها حق الرعاية وأن يتولاها وأن يوليها أو أن يتولى شؤونها يعني ولاء حسنا. كان الإمام النووي باه عنده حانوت، حانوت ديال البيع والشراء، وكان كيقول له جلس ولدي في الحانوت، كان كيجي كيلقاه الحانوت في جهة والإمام النووي في جهة أخرى جالس يقرأ القرآن، فكان الأب يعني يعجبه ذلك، مع أنه كان يشوف الحرص أو أن التجارة قد تضيع، لكن كان يعجبه ذلك، وكان يقول له فقط أنت تخلى لقراءة القرآن. فلما يقرأ القرآن يقول له سير لعب مع الصبية الصغار، لعب معهم، يقول لي لا أنا ما خلقت لألعب، أدري صغير. فلذلك تفرس فيه بعض أهل العلم، شافوا فيه بأنه هذا الرجل هذا الطفل هذا قد يكون له شأن فاش في المستقبل، فذهب به بعض المحبين للعلم إلى بعض علماء بلده وقالوا لهم يعني استوصوا بهذا الطفل خيرا فإننا نرى له شأنا في المستقبل، وبالتالي تهلاوا في أهل العلم وحفظ القرآن في نوى. من ناحية المنهجية كنستفدوا تحنا أن أول ما يبدأ به في العلم هو القرآن الكريم، القرآن الكريم هو الأساس ديال العلم، ثم حفظ السنة النبوية، وعاد من بعد يعني كتجي العلوم. لكن هذا الشيء ملي كيبدأ الإنسان العلم فاش الصغر، ملي كيبدأ الإنسان العلم الصغر أول ما يبدأ هو حفظ القرآن، ثم حفظ السنة النبوية، ثم بعد ذلك يتعلم علوما أخرى. فالإمام النووي ما تعلمش العلوم الأخرى حتى مشى ذهب إلى دمشق فتعلم فيها، وكان سبحان الله على حرصه، بقي على حرصه منذ صغره حتى فاش كبر وبلغ دابا الان الشاب ملي كيبلغ يعني سن الاحتلام وكيولي عنده يعني 15 16 عام كتكون داك السن ديالاش للمراهقه، كيولي صعيب، كيولي كيتخاصم مع والديه وكيبغي يبان في المجتمع. ولكنه التعبير على الذات في بعض الاحيان ياخذ اشكالا يعني ماشي صحيحه، كان يعبر عن ذاته باش السجائر وبالمخدرات، ويعبر عن ذاته باللباس وبالمشطة وبالعلاقات يعني مع الجنس الآخر. هادشي اللي باش كيعبر الشاب اليوم أو كثير من الشباب اليوم. لكن الإمام النووي كان لا يأباه لهذا، يعبر عن ذاته باش بالتحصيل وبالعلم. ملي مشى لدمشق جلس فيها ومكث فيها في يعني المدرسة الأشرفية يقرأ العلم، حتى أن شيخه إسحاق بن موسى المغربي واحد من شيوخه الكبار الذين أثنى عليهم الإمام النووي كثيرا، كان يرى الإمام النووي حريص على العلم وعلى التعلم وعلى قراءة الكتب، فقربه إليه قال له أنت ستكون معيدا لدروسي. فكان غير كيسالي الشيخ الدرس كي يخلي الإمام النووي كيلقي الدرس إلى من هو يعني دون مستواه من الطلبة. إذن وهكذا تفنن الإمام النووي في علوم شتى، قرأ الفقه والتفسير والحديث وعلم المنطق وعلوم اللغة، حتى صار إماما بحق، إمام في جميع العلوم. راه إلا تكلم في الحديث راه إمام، ولا تكلم في الفقه راه إمام، ولا تكلم في علوم اللغة العربية إمام، وهكذا. وهو مرجع من المراجع المعتمدة والمعتبرة عند علماء الشريعة، وكتابه لا يستغني عنه أئمة المذاهب كلهم. يعني ملي كنشوفوا المالكية، حنا في المغرب عندنا المذهب المالكي، راه كيرجعوا للإمام النووي وما قاله. ملي كنشوفوا يعني الشافعية يعد الإمام النووي مرجعا عنده، الحنابلة كذلك ومثال، وهكذا. إذن لا نطيل في ترجمة الإمام النووي وننتقل إلى الحديث. حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم أيضا. طيب شكون اللي عاودنا الحديث؟ يلا الحديث معروف، احنا خصنا نحفظوه ياك بعدا. يلا سيدي شكون اللي عاودنا الحديث؟ تفضل. إلى ما هاجر إليه، إلى ما هاجر إليه. إذن هذا الحديث من الأحاديث اللي هي جامعة لمهمات الدين، حتى أنه عده كثير من أهل العلم قالوا هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. هذا الحديث ديال إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، يعني ما كاينش شي باب من أبواب الفقه إلا ويدخل فيها حديث إنما الأعمال بالنيات، كيتبنى عليه الدين كامل. كاين حديث إنما الأعمال بالنيات، وكاين حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وكاين حديث الثالث شكون؟ يلا شكون الأحاديث اللي هي معروفة؟ إذا حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. الحديث ذي النعمان بن بشير وحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث هذه تعد من مجامع الدين، يعني أن من أخذها وفهمها وعمل بمقتضاها أخذ الدين كله. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب بن نفيل العدوي أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم المبرزين المقدمين، كان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثالث ثلاثة، كين ثالث اثنين هو أبو بكر رضي الله عنه وعمر هو ثالث ثلاثة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته الذي مات فيه، لأن النبي الأنبياء جميع الأنبياء تدفن في مكانها التي ماتت فيه، لأن من الذي تدفن النبي الصحابة قالوا فين غندفنوه واش نقلوه للبقيع واش نديه لشي مكان بوحده خاص. فجاء أبو بكر فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء، نحن معشر الأنبياء، ندفن حيث متنا أو بتنا، أو أن النبي قد وصى بذلك، فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، بيت عائشة رضي الله تعالى عنها اللي مات فيه، اللي كيمشي دابا للمسجد النبوي وكيدخل مع باب السلام كيكون القبر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه، اللي هو اللي مشات مراشف الان دابا راه دايرين به، دايرين ليه داك الحديد السياج، دايرين ليه السياج باش الناس ما يدخلوش. علاش؟ لان الناس قد علقت في اذهانهم كثير من المعتقدات الشركيه التي لا ينبغي ان تفعل. راه كون الرسول مدفون في المسجد ماشي هو اللي وصى انه، او عفوا ماشي كونه انه يعني وصى بان المسجد يتدفن فيه، ولا بالعكس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ولكن هو ملي جات التوسعه للمسجد يعني شملت المكان ديال الموت ديالو، لان المسجد توسع للضروره، فولى البيت ديال الرسول اللي تدفن فيه وصل المسجد، ولم يبنى المسجد على القبر. فالمهم قلنا انه دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه، ثم دفن ابو بكر رضي الله تعالى عنه بجنبه، ثم لما مات عمر يعني بقاو شكون الثالث، لان هذاك المكان ديال البيت عائشه يعني لا يكفي الا لثلاثه، شكون الثالث؟ فاختار الله جل وعلا عمر. لما مات عمر يعني صفت العائشة قال لهم قبل ما هو طبعا حالي أنه مات شهيدا عمر بن الخطاب، فقال لهم: استأذنوا عائشة أن أدفن مع رسول الله. فمن اللي جاءوا عندها وقالوا لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا، إن عمر بن الخطاب يستأذنك أن يدفن مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت لهم: والله إني كنت لا أثير أحدا بهذا المكان، ولكن لما طلبه عمر سأثيره على نفسي. فأثرته على نفسها وسمحت له حتى تدفن، لأن كانت عائشة ستدفن مع أبيها وزوجها، ولكن سمحت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فدفن في بيته، أو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيت عائشة، فكان هو الثالث. عمر بن الخطاب له قدم في الإسلام راسخة، له قدم في الإسلام راسخة، وله يعني مواقف سمي بها، لقب بها الفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل. الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزال على شركه، ولما صدع رسول الله بالحق يعني تكلم بالحق ودعا إليه، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع المشركين يقاتل من أجل نصرة الشرك، لكن الله جل وعلا اختار أن يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد يعني واحد ممن تقوم دعوة الإسلام على اكتافه. كان يعذب المسلمين في بداية الأمر، حتى أنه قيل لبعض من أسلم، قيل لها إن عمر أسلم، فقالت والله لو أسلم حمار عمر لصدقت، لو أنني سمعت أن حمار عمر أسلم لصدق، لكن أن يسلم عمر هذا مستحيل، لأن عمر بن الخطاب كان من شدة تعذيبه للمسلمين يصنفه بعض الناس من الصناديد، كان بعيدا جدا كل البعد عن الإسلام، قلبه قاسي وغليظ وجواد، ولكن هذه الغلظة وهذا يعني الشدة استغلها عمر وسخرها لخدمة الإسلام. فلما قذف الله عز وجل في نوره أو في قلبه نور الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عمر بن هشام أو عمر بن هشام اللي هو أبو جهل، فكان يقول اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، إما عمر بن الخطاب وإما عمر بن هشام، ولكن الله جل وعلا اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم في قلبه من الخير. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما قال أول ما وقع الإسلام في قلبي أن جاء فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الكعبة، في فناء الكعبة، فسمعه يقرأ فيعني تأثر بهذا الكلام ونفذ إلى قلبه. فلما رجع إلى البيت ووجد أخته قد أسلمت فاطمة، وزوجها خباب بن الأرث حتى هو أسلم وضربها، خرج فندم على هذه الضربة، ندم على ذلك الضربة ليضرب أخته، ثم فكر مليا فرجع فقال لها سلميني الصحيفة اللي كنتي كتقراي ذاك القرآن اللي سمع مناش من الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت له لا أسلمك القرآن حتى تغتسل. فلما اغتسل سلمته القرآن فقرأ بعض القرآن، ففتح الله عز وجل قلبه وأنار قلبه للحق، فذهب يسأل عن رسول الله أين رسول الله، قيل له إنه في دار أبي الأرقم أو بالأرقم، فذهب إلى دار بالأرقم، وكان في القوم يعني حمزة، فقال له أو فقال فقيل هذا عمر، فقال حمزة من اللي قالوا لي راه عمر جاي، قالوا هذا عمر، فإن يكون خيرا يجده وإن يكون شرا فأنا له، لأن حمزة حتى هو كان يعني شديد وقوي وذا بأس في الحق. فلما دخل عمر قال لهم أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدلوه عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بثوب عمر وجره جرا شديدا وقال له أما أنا لك أن تسلم يا عمر، شدوا من الثوب وجروا، فكان عمر كالريشة في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجثى لركبتيه يعني طاح على الركبة دياله ونطق الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. فكبر المسلمون وفرحوا بهذا الإسلام، وقال له اكتم أو اكتم إسلامك يا عمر، قال لا أنا حاربت المسلمين وحاربت الإسلام وكنت أعلن بحربي، أما الآن وقد أسلمت فسأعلن بإسلامي. فخرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والتقى ببعض من كان يذيع الأخبار، الرجل كان معروف أنه لا يكتم سرا بالراحة، وهي كتقول لي الخبر من هنا كتلقاه بعد ساعة يعني في الضوابر كاملين. فقال له تعالى يا فلان أولا أخبرك بشيء، ما هو؟ قال له لقد صبأت راسي، خرجت على الدين ديالي، دخلت الإسلام، مشى الرجل قال له ما تكلم ما تقول حتى شي واحد مع ذاك الراجل الا قلتي لي ما تقول حتى شي واحد عاد كيزيد كيعرف بان الخبر راه سخون. فذهب الرجل فما جاء يعني الضحى وقال لي في الصباح ما جاء الضحى حتى الخبر قد بلغ قريش كلها. فجاءوا او فجاء اليهم عمر وقالوا له اوقد صبعت؟ قال لهم نعم هو ذاك. فصار عمر رضي الله عنه يعني يضربهم ويضربونه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. إذا قلت فعمر رضي الله عنه كانت له قدم في الإسلام راسخة. قال بعض الصحابة ما زلنا في عز مذ أسلم عمر، من اللي أسلم عمر وإحنا في عز، يعني رفعت لنا الراية بموت عمر. خرج المسلمون لأول مرة يصدعون بعبادتهم في صف أو في صفين، صف يتقدمه عمر وصف يتقدمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويمشون في مكة يسمع لهم كديد، يعني بحال داك الصوت ديال وطأ الأقدام ديال العسكر أو ديال الجنود، يسمع لهم كديد وغيض المشركون بغيظهم، يعني ماتوا بالفقصة من اللي شافوا أن عمر أسلم وكذلك حمزة أو حمزة سبقه بالإسلام بأيام قليلة وعز الإسلام. ولكن الله جل وعلا اختار لنبيه وللمسلمين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، وفي المدينة يعني كان عمر رضي الله عنه ولمواقفه رضي الله تعالى عنه يعني مآثر ومزايا، حتى أنه قال وافقني أو وافقني يعني القرآن أو وافقت القرآن في أربع مسائل، يعني أربع المسائل وافق فيها عمر القرآن وخالف فيها يعني كان أفتى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأمر، وكان رأي عمر فيها غير ذلك الأمر، لأن النبي كان يستشر مع الصحابة في كثير من الأمور، فاستشار معهم مثلا في غزوة بدر، في أسرى بدر استشر معهم، فكان عمر صاحب الرأي الأسد، واستشر مع أبي بكر قال له أبو بكر في ذلك الأسرى اللي شدوهم في بدر، قال لهم يا رسول الله، أو قال له يا رسول الله هؤلاء بنو أعمامك ويعني عشيرتك فأطلقهم أو يعني فك أسرهم بالمقابل يعني بالفدية، فأخذ الفدية وأخذ بالرأي ديال أبي بكر. ولما استشار مع عمر قال يا رسول الله اللي جيتي عليا قتلوا من الراس، قال لهم هادو غادي يطلقوا من هنا غادي يجيو عاوتاني يحاربوك، فأخذ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالرأي ديال من ديال أبي بكر رضي الله عنه، فأطلق سراحهم وأخذ منهم الفدية، فكان ما قال عمر، كان ما قال عمر. بالفعل جاءوا في العام المقبل في غزوة أحد وقتل من المسلمين يعني خيارهم، حتى قتل حمزة رضي الله تعالى عنه في موقعة أو في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه غزوة أحد. فالمهم قلنا أنه قد وافق القرآن، ورجل محدث قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي محدثون لكان عمر، لو كان ما كاينينش على الحساب راه ما كاينينش، ولكن قال لو كان في أمتي محدثون لكان عمر. شنو المحدث؟ المحدث هو الذي يجد الشيء في نفسه وكأن الله يحدثه، يعني يصل إلى درجة الإيمان بحيث أنه يجد الشيء وكأن الله يحدثه، وهو يتأكد أو متأكد بأن هذا الذي يجد في صدره هو من الله ماشي من الشيطان، هذا هو المحدث. فقال لو كان في أمة محدث لكان عمر، معنى أنه في الأمة قبل الإسلام كانوا محدثين بزاف. وفي الأمة الإسلام ما كاينش محدثين، كاين غير عمر إلى صح ذلك. علاش؟ قال أهل العلم لأنه قبل الإسلام كانت في الأمم محدثون، لأنه ما كانتش عندهم الرسالة كاملة بحال ديالنا. احنا عندنا الرسالة كاملة، احنا نستغني بالقرآن أو لا. الأمم اللي قبل منا ما عمر شي أمة نزل عليها كتاب بحال القرآن، وبالتالي كان الناس يحتاجون إلى التحديث. فكيوصل الرجل هذا المحدث راه باش نبي، لا، النبي راه يوحى إليه. أما المحدث هو رجل صالح، ولكنه في كثير من الأحيان يجد الشيء في نفسه وكأن الله يحدثه به، فيعرف أن هذا هو الحق. فقال أهل العلم إن الأمم الذين كانوا قبلنا كان فيهم محدثون كثر لحاجتهم إلى التحديث، ما كانش عندهم كتاب كامل بحالنا، والكتاب ديالهم تحرف. أما احنا فلا نحتاج إلى التحديث، ولكن في الأمة واحد، نموذج واحد، اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبفعل أن عمر كان يلقي الله الحق على لسانه وقلبه، حتى أنه في يوم من الأيام كان في عمر بن الخطاب على المنبر يخطب يوم الجمعة، وقد أرسل سرية، سرية يعني جماعة ديال الجيش، وكان على يعني رأسهم أو أميرهم رجل اسمه سارية. فالعدو لما طوقهم كان سارية هذا اللي هو الإمام أو الأمير ديال الجند ليس له مفر وما كان يلجأ إليه إلا الجبل، إلى ما احتمش بالجبل واستطعوا المشركين أنهم يوصلون للجبل ويطوقوهم سيقضون على السرية كلها، على ذاك الجنود كلهم. فعمر مخطبوه على المنبر نباهه ربه وبين الله له أن السرية قد ستحاصر، فقال يا سرية الجبل، يعني احتمي بالجبل، يا سرية الجبل، قالها في المدينة المنورة. وطبعا حال السرية كانت بعيدة، ربما هي في الشام أو في العراق، إذا قلت غير السرية إذا كانت غير هنا برا خارج المسجد راه ما يسمعهاش. فقال يا سرية الجبل، فجات جاء ذاك السرية رجعات، يعني ذاك الجند رجعوا سالمين. قال لي يا عمر أنا حدثت، أنا واش ما قلتيش لنا احتميوا بالجبل؟ قال لهم كيفاش غادي نحدثكم وأنا في المدينة وأنتم في العراق أو في الشام؟ قالوا سبحان الله، سمعنا صوتا يقول لنا، أو سمعت صوتك بالضبط يقول لي يا سارية، سارية الجبل، يعني احتمي بالجبل، سبحان الله. ولكن قال له يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني ما كانش كيفتخر بهذا الأمر أو يظهره أو يبديه. وهذا الرجل بلغ درجة التحديث إن صح ذلك عنه، ومع ذلك كان لما يريد أن يستدل يقول قال الله قال رسوله، ما كانش كيقول حدثني قلبي عن ربي، كيقولش حدثني قلبي عن ربي، كيقول قال الله قال الرسول. حتى أنه في يوم من الأيام اللي كان كيكتب ذاك الكاتب ديالو، واحد الكاتب اللي كان ولا خليفة كان كيكتب، كيقول كتب ليه واحد الكتاب، كتب له هذا ما أرى الله عمر بن الخطاب، هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. قال له لا محوها، قال له اكتب هذا ما رأى عمر، مشي الله مشي ورى الله لعمر، قال له هذا ما رأى عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأا فمني ومن الشيطان. ما تقولش هذا ما أرى إلا أراه الله، صافي راه ولا داك الشيء حق. قال له اكتب هذا ما أرى أو ما رأى عمر. وكان متواضعا، وكان رضي الله تعالى عنه من طوله وقوته التي أعطاه الله جل وعلا إذا ركب على الفرس خطت رجلاه في على الرمال، الرجل ديالو كتخط على الرمال إذا ركب على الفرس الجواد. ولكنه لما تولى الخلافة يعني اشتدت به النحافة لطول السهر ولتفقد أحوال المؤمنين، فكان لا ينام ولا يهدأ له روع حتى يطمئن على أحوال الرعية. وكانت له جولات وجولات في المدينة، لما يهجع الناس وكيمشي وينعسوا، عمر بن الخطاب كيدير هو خليفة، كيخرج يدور في المدينة باش يشوف الناس ويتفقد الأيام اليتامى والأيام والأرامل ومن غاب عنها زوجها، حتى يعني يوفيهم يعني ما يطلبون. وكانت له في ذلك قصص كثيرة جدا. عمر له سيرة عطرة، له سيرة عطرة رضي الله عنه، وقد مات شهيدا. والمسألة هذه نحن نعتقدها معشر أهل السنة والجماعة، كنعتقد أن عمر هو من أفضل الصحابة، وهو أفضل الأفضل بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأما اعتقاد الشيعة الذين يسبون عمر وينالون من عرضه وينالون منه، فهذا قولهم يضرب به عرض الحائط ولا يؤبه له. ولخص الإنسان يعني لا يعني ينساق وراء كثير من القنوات التي يعني تريد أن تروج هذا الخطاب هذا في الناس. وكثير من الناس للأسف يعني معمرو قرصيرة عمر بن الخطاب، فلما سمع كلام الشيعة عن عمر نزل سبا في عمر. وقرأ السيرة ديال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد قرأ السيرة الصحيحة ديال عمر وشوف مآثر الرجل ومناقبه، وتأخذ التاريخ من الموثوقين من العدول، هو غيسمع بعض الأحاديث أو بعض الروايات المكذوبة عن عمر بن الخطاب، وأنه قد تآمر مع أبي بكر على سلب الخلافة من لعلي رضي الله عنه أو من علي، فبدأ أو نزل سبا في عمر رضي الله عنه ولعنا له. وهذه المسألة هذه نحن ندين الله جل وعلا باش بحب عمر رضي الله عنه، ونتقرب إلى الله بحب عمر وأبي بكر والصحابة أجمعين. كل الصحابة عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حصة إن شاء الله المجيئة نكمل فيها حديث شرح الحديث ديال إنما الأعمال بالنيات، وسأجيب الشريف على السؤال ثلاثة ديال الكذبات. الكذب هو ممنوع محرم في الإسلام، لا يجوز الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن في المعاريض مدوحة عن الكذب. المعاريض هي واحد الشيء اللي أنت كتتكلم به ظاهره يوحي بشيء وباطنه شيء آخر، أنت تقصد شيئا والسامع يفهم شيئا، هذيك تسمى شنو؟ المعاريض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض مدوحة، مدوحة يعني بعد واستغناء عن الكذب. إن في المعاريض مدوحة عن الكذب، اللي يحتاج يكذب يدير المعاريض، والمعاريض يحتاج أن الإنسان يكون ذكي. مثلا بعض أهل العلم كان يجلس في بيته، كي يجلس في البيت دياله وحارس على الوقت، فكان إذا جاءه رجل يسأل عنه هو راه في البيت، كيقول لبنته قل لهم راني في المسجد، قل لهم راني في المسجد. كتخرج البنت كتقول ليه راه الوالد في المسجد وهو في البيت، واش كذب ولا ما كذبش؟ كذب. ولكن هو عنده واحد البيت سماه المسجد، عنده واحد الغرفة في البيت دياله كتب عليها المسجد، كذب ولا ما كذبش؟ ما كذبش. هذا عرفوا غادي يشد ليه الوقت، غيضيع عليه غير الوقت، وهو ما عندوش الوقت، دير واحد الغرفة في البيت دياله كتب عليها المسجد، وراه البيت راه البيت راه المسجد شنو هو مكان السجود. حديث ديال عتبان بن مالك لما جاء إلى رسول الله قال له إني أريد أن أتخذ مسجدا في بيتي فزورني حتى تصلي فيه فأصلي فيه بعدك، يعني أن المسجد هو المكان ديال السجود، والمسجد هو المكان الذي يداوم الإنسان فيه الصلاة. فكتب واحد هذا المسجد وبلا ما يكتبها المكان اللي كتصلي فيه دائما في البيت كيتسمى مسجد. قال كيقول لا سير يقول لي راني في المسجد. هذا كشنو فهم؟ فهم انه في المسجد ديال برا، وهو كيقصد انه مسجد ديالاش ديال الدار. النبي صلى الله عليه وسلم اللي خرج من مكه للمدينه وهو في الطريق يعني تلقى مع واحد الاعرابي قال له ممن انت؟ الى قال له من قريش. قريش ناشره بعدا الاعين ديالها، ناشره ذاك الجواسيس. قالت لهم اللي شتوه او اللي لقيتوه سميته محمد صلى الله عليه وسلم، اللي لقيتوه سميته محمد جيبوه لي حيا او ميتا فان فداءه 100 ناقه. راه فيه 100 ناقه، راه 100 ناقه راه كنز هذاك. يعني الاعراب والعرب كلهم يعني حريصين انهم يشدوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو واش غيقول لي انا هو محمد؟ يقول لي ممن انت؟ يقول له من قريش. يقول له سميتك؟ يقول له محمد. يقول له عليك القلب اجي ودي يمشي ياخذ 100 ناقه. قال له ممن انت؟ قال له من ماء. قال له انا من غفار. سمعت كيفاش غفار قبيله. قال له ممن انت؟ قال له من ماء. خلقني الله بناش من الماء. هو الاخر شنو صحاب؟ صحابها شي قبيله سميتها ماء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كيقصد اش؟ انه خلق من ماء. ابراهيم عليه السلام لما جاء فرعون، وكان فرعون ديال ابراهيم ماشي هو فرعون ديال موسى، قال لهم يعني اللي لقيتوه مع اخته خليوه على قيد الحياه ولكن جيبوا اخته. كان يعني يزني بالنساء الحرائر. قال لهم اللي لقيتوه مع اخته جيبوا اخته وخليه هو على قيد الحياه، واللي لقيتوه مع مرته قتلوا الرجل وجيبوا المرأة. جا هو كان عارف هذه المسألة. قال لهم شكون هذا داك الجنود ديال فرعون؟ شكون هذه؟ قال لهم أختي. أختي فاش؟ في الإسلام. ولكن هما شنو فهموا؟ أختو شقيقته ولا مرباه ولا مهم لا تحل له. يعني هذه من المعاريض. أبو بكر توفى على المعاريض، كان مع الرسول وهم في الطريق. جاء واحد كيعرف ابو بكر رضي الله عنه، قالوا يا ابا بكر من هذا الذي معك؟ شكون هذا الذي معك؟ شكون؟ الى قال لي يعني محمد غادي يشدوه. قال له هذا هديه. هادي الهادي هو اللي كانوا كيستاجروا العرب شحال كيستاجروا واحد الصحراء بحال القيد اللي كيوريهم طرق الصحراء، ان الصحراء الا حطوك فيها ما تعرف راه لا شمال من جنوب. يعني هما كيحطوا الناس مختصين غير في الصحراء في طرق الصحراء باش كيعرف يخرجك من الصحراء. قال له هذا هديه. هادي الهادي هو اللي كيخرج من الصحراء. قال له هذا هديه. هو شنو كيقصد؟ كيقصد به الهادي ديال الى الله، الهادي الى الله. والاخر شنو فهم؟ الدليل. فهم الدليل. هذه كتسمى المعاريض. اللي حسن اللي عرف يستعملها يديرها راه ما كتسماش كذب. اما الكذب لا يجوز إلا كما قال الشريف في الحرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، وتجوز في الحبوة يعني الرجل مع المرأة أو المرأة مع الرجل. يعني هذاك الكذب اللي فيه الحبوة يعني تحبيب المرأة للرجل وتحبيب الرجل للمرأة، يعني المرأة يعني غادي تمدحها في شكلها أو في شعرها وخا هو ماشي اهل لذاك المدح، لكن كتمدحها وكتقول كي لا غير قول لي واش زوين ولا هذا هو راه ماشي زوين، وانت كتقول لا ممتاز ها زوين يعني ما كاينش بحاله باش كيعجبها الحال. هذا ماشي اشكال. والثالث هو في الصلح بين المتخاصمين من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.